يقول السؤال 25: ما هو أصل تقسيم الإيمان بالقدر إلى 4 مراتب، ومن أين أتى هذا التقسيم؟ التقسيم هذا تقسيم شرعي لأنه مرتبط بالنصوص الشرعية. فأنا لو قلت لأحد من الناس أنا أعرف هذا العلم أو هذه القاعدة أو هذا الموضوع، عندي علم به، ثم كتبت هذا العلم الذي عندي أو هذه القاعدة التي عندي، فمعروف أن علمي غير كتابتي. العلم شيء والكتابة أمر آخر. كذلك إذا فعلت ذلك فهذه حالة أخرى من الأمور المرتبطة بالمسألة نفسها. فكذلك هذا الإيمان بالقدر قسمه أهل العلم إلى 4 مراتب بناء على النصوص الشرعية وليس بناء على الهوى أو النظر الفاسد، إنما هو بناء على النظر الصحيح إلى النصوص الشرعية. فتبين من خلال النصوص أن الله تبارك وتعالى علم كل شيء. فإذا العلم هو أول المراتب، لأن العلم أول الأمور، ثم تبين من خلال النصوص أن الله كتب هذا العلم الذي علمه بما سيكون، ثم تبين من خلال النصوص أن الله قد شاء هذه الأفعال أو ما يقع في الوجود إنما يقع لأن الله قد شاء فعله، كما قالت ما تشاءون إلا أن يشاء الله ولو شاء ربك ما فعلوه. فنحو ذلك من النصوص أثبتوا أن الأفعال قد علمت قبل أن تفعل وقد كتبت قبل أن تفعل، ثم إنها لما فعلت إنما فعلت بمشيئة الله. ثم نظروا في النصوص فإذا الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، فإذا الأفعال هذه واقعة بخلق الله تبارك وتعالى لأنه خالق كل شيء سبحانه وتعالى. فليس هناك أمر معنوي ولا ذاتي ومحسوس إلا والله تبارك وتعالى خالق. فبناء على ذلك قالوا هذا التقسيم. فالتقسيم الإيمان بالقدر إلى 4 مراتب هذا من خلال النصوص الشرعية، كما قسم العلم مثلا الأمور المرتبطة بأحكام الشرع أو الأمور الأحكام الشرعية إلى مراتب أو إلى أركان أو إلى واجبات، مثل الصلاة يقول لك أركانها كذا وكذا، الوضوء كذا وكذا، حكمه كذا وكذا، شروط صحة الصلاة كذا وكذا وكذا، من خلال النصوص. فإذا التقسيمات هذه في غالبها هي تقسيمات أهل العلم، ولكنها تقسيمات إذا كانت مرتبطة بالنص فهي تقسيمات صحيحة، أما إذا لم ترتبط بالنص فهي تقسيمات باطلة. ولكن هذه تقسيمات لها أدلتها الشرعية التي لا يستطيع الإنسان أن ينكرها إلا من خلال الابتداع أو مخالفة النص. فليس فالذين أنكروا مثلا الإيمان بمشيئة الله عز وجل وخلقه الأفعال خالفوا النصوص التي قررت هذا، لأن النصوص قررت هذا بناء على عقولهم. قالوا كيف يشاء الفعل ثم يحاسبني عليه، وكيف يخلقه فيه ثم يحاسبني عليه. نحن نقول ابتداء الله هو الذي قال ذلك، ولسنا نحن الذين قلنا ذلك، وهو رب العالمين يدبر عباده بما شاء، كما دبرك بأن خلقك بهذه الكيفية التي أنت مخلوق عليها ولا تستطيع أن تخرج من هذه الكيفية، هو دبرك بأنه جعل أفعالك تبعا لمشيئته، هذا ابتداء. ثانيا الله عز وجل أعطاك إرادة لتفعل أو لا تفعل، فليس لك حق أن تقول لا هذا ظلم لي أن يشاء لي ثم يعاقبني، لا، هو أعطاك الإرادة وأنت تفعل بإرادتك، إذا فعلت شيئا بغير إرادتك فمعفو عنك، معنى ذلك أنه لم يتحقق أنه جعل لك الخيار، ولكن إذا كان الخيار بيدك أنك تفعل أو لا تفعل فمعنى ذلك يترتب على ذلك العقوبة في الفعل والثواب في فعل العقوبة في فعل المحرم، والثواب في فعل العمل المأمور به والذي يحبه الله عز وجل. فإذا هذا التقسيم في حقيقته هو بناء على النصوص، بناء على النظر الصحيح إلى النصوص.